حلوة يا امو الثوب الاسمر ويا امو الطرحة الحريري يا حلوة يا امو الثوب الاسمر ويا امو الطرحة الحريري الوجه سبحان من صور الوجه سبحان من صور وزي البدر المنير يا حلوة يا امو الثوب الاسمر عليا شغلتيني ونادت ولا كلمتيني يا عليا شغلتيني ونادت ولا كلمتيني طول الليالي تركتيني طول الليالي تركتيني عايش في وجهي وتفكيري يا حلوة يا امو الثوب الاسمر وعليا دولا شايفاها الوردة ايدك زيناها وعليا دولا شايفاها وعشقها قلبي وهواها وعشقها قلبي وهواها من يستاهلها من غيري يا حلوة يا امو الاسمر غنيتي وعجبني غناكي وقفتي سارح وياكي غنيتي وعجبني غناكي وقفتي سارح وياكي والورد ده اللي معاكي الورد ده اللي معاكي كان من جمالك يا حلوة يا أمور